من شان انه الاصل. ثم قال: اتدرون من كوثر؟ قال: ذكر الحديث رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يعرف فصل السوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم حديث ابي هريره رضي الله عنه في ان البسمله من الفاتحه اولى، وان فيه دليلا على انها ليست من الفاتحه، لانه قال: قدمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مثال، فاذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل اذا قال بسم الله. وبقي من الحديث: اياك نعبد واياك نستعين. هذه الجمله فيها تقديم المفعول إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول مفيد الحق. فإياك نعبد مثل قولك لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين كذلك فيها تقديم المعمول المفيد الحق. والاستعانة طلب العون، طلب العون. هذه يقول الله تعالى فيها: بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت. شو بينه وبين عبدي سبحانه؟ لأن إياك نعبد من حقوق الله، العبادة له من العبد لربه، وإياك نستعين من الله للعبد. العون من الله للعبد والعبادة من العبد لله، فهي بينه وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سألت. وفي هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي في آخر الفاتحة يستجاب، لأن الله يقول: ولعبدي ما سألت. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الثناء على الله قبل السؤال، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ثناء على الله ثم اهدنا الصراط المستقيم بعد ذلك. وهكذا ينبغي في عدد من اداب الدعاء ان الانسان اولا يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. طيب، في قوله: من صلى صلاه عموات تعم الفريضة، لو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بذلك الكتاب. تعم الفريضة والناس أولى، صلاة الجنازة وغيرها. في هذا نقول: صلاة الجنازة يجب أن الإنسان يقرأ فيها سورة الفاتحة إن لم يسأل حين قبل. واستدل بها شيخ الإسلام على أن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه بالإجماع لا تجب فيه قراءة الفاتحة، ولو كان صلاة لنزل إما قراءة الفاتحة أو بطلانه أو بطلان هذا السجود. فلما لم يدخل بفرد القراءة علم أنه ليس لصلاة. نعم. ولهذا اختار رحمه الله أن سجود التلاوة ليس لصلاة، وأنه يجوز والإنسان محدث، ويجوز والإنسان مثلا قد استغرقت عواده استغرقا كاملا أو غير كامل، حتى إنه يزوج أن يأتي إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك كما يجب أن يدعو الله متجها إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأنه يقول هذا ليس صلاة ويستدل من هذا. وفيه أيضا دليل على ضعف الحديث الوارد: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لأنه لو كان صلاة ولم يستثنى إليه بعد الكلام لواجب قراءة الفاتحة في الطواف، ومن المعلوم أنها لا تجب قراءة الفاتحة في الطواف. وعلى ما يدل على بعض هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة في اشتراط الطهارة في الطائف فيها خلاف ما سبق لنا في دراسة صحيح الطائف، وأن من العلماء من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجب يجبر بدم، ومنهم من قال انها ليست بشرط ولا واجب، وانما هي اكمل وافضل. لأنه بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا. نعم، ولكن هل هذا واجب؟ هذا موضع نزاع بين العلماء، والذين استدلوا بأن الطهارة واجبة أو شرط عندهم الحقيقية أو الصريحة حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. لكنه ليس صريح، هو صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بصريح في الموضوع. وشذلك إذ يحتمل أنه إنما منع من الطواف لأن الحائض لا يجوز أن تنفث في المسجد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحية إذا خرجنا إلى طواف العيد أمرهن باعتزال المصلى. وعلى كل حال مثلا إن شاء الله يفيد فيها أكثر من طيب. وفي هذا دليل على إثبات كلام الله عز وجل، الحديث دليل على إثبات كلام الله. من المخرج؟ ومن قوله قسمت الصلاه، ومن كونه يخاطب العبد ويقول هذا ابن علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي الى اخره. وفيه ايضا دليل على اثبات سمع الله واحاطته وشموله، لان القارئ الذي يقرا الفاتحه هنا يقراها سرا او جهرا، احيانا سرا واحيانا جهرا، ومع ذلك فالله تعالى يسمعه ويجيبه. وفيه ايضا دليل على ان صفات الخالق لا يجوز انتقاء صفات المخلوق، وانه لا يجوز للانسان اذا ابتعد وقوع امر في صفات الله ان ينكر هذا او يؤوله او يحرفه على الله. منين يخلص؟ من تكريم الله تعالى لجميع المخلوقين في ان واحد في وقت واحد، لان قوله حمدني عبدي يشمل كل من قال الحمد لله رب العالمين. وافرض اننا في صف الان نصلي مثلا 200 خلف الامام، هل كلنا نخلص في لحظه واحده من الحمد لله رب العالمين؟ لا، بل نختلف. ومع ذلك كل واحد منا يخلص منها يقول الله له حمدني عبدي. وهذا دليل على ان صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين. ومثلنا أنه بمثال نقرب من هذا تشكك فيه بعض المتأخرين بظنهم أنه مستحيل. ما هو؟ حديث النزول، حيث قالوا كيف ينزل السماء بين الحين والقدر إلى الآخر، وتصل إلى الآخر يكون هنا، وإذا طلع الفجر انتقل إلى أناس آخرين، فيلزم أن يكون الله دائما في السماء. ويقال هذا انما يقال لو كنا نقيد صفات الخالق بصفات المخلوقين. ولهذا الصحابه رضي الله عنهم بشده تسليمهم وانقيادهم ما اوردوا هذا على النبي عليه الصلاه والسلام، ما اوردوا. ولو كان هذا من الامور التي يجب على الناس ان يفهموها ويتبينوها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم او ان الله قدر ان بعض الصحابه يسال عنه. طيب، فيه ايضا دليل على قرينة الباحث، لأن الله سماها صلاة، وعلى أنها ركن في الصلاة، لأن الجزء إذا عبر به عن كل دل على ركنيته فيه، وكذلك إذا عبر بالكل عن يعني الجزء دل على ركنيته فيه، حتى إنه يصدق أن هذا كل هذا الكل، هذا الجزء كل الكل. نعم، أيهم؟ هنا عفى عن كل جزء قسمت الصلاة من مراقبة قراءة الفاتحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت. عندكم كلكم 30 سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك، رواه احمد وابو داود والترمذي، ولا يختلف العارفون انها 30 آية بدون التسمية. تسمية عندكم؟ يعني بدون بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اشكال في 30 آية، لأن الذي يتبادر للذهن إن سورة من القرآن 30 آية شفاء نزل 30 بدل أو صفة وشفعت الخبر، لكن على نسخنا هذه تكون 30 هي الخبر، 30 هي الخبر. لكن فيه إشكال، وجه الإشكال أن محط الفائدة في هذه الجملة هل هي بيان عدد آياتها أو بيان أنها شفعت؟ الظاهر هو هذا، مع أنه يصح أن نقول إن محط الفائدة بيان عدد الآيات وشفعتها، ونجعل 30 آية خبر لأنها شفعت خبرا ثانيا، هذا الخبر زيادة. نعم، على كل حال الشاهد من هذا أن هذه السورة 30 آية بدون ذكر التثنية، دل ذلك على أن التثنية ليست جزء من السورة، لا بالنسبة للفاتحة ولا بالنسبة لغيرها. لكن استثنى من الحديث الذي بعده، وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهر في المسجد إذ أغتى إغتاءة بين هذه، يقال فيها بين ويقال فيها بينما، وأصلها بين، أصلها بيت، والألف فيها للإشباع، وأما بينما فالأصل فيها بين وما زائدة. ودائما كما تعرفون أننا تزاد في مسائل كثيرة، مثل تزاد بعد الشرط وتزاد بعد الباء، كثيرا ما تزاد، إنما إذا كانت بينا فالألف فيها للإشباع، وإذا كانت بينما فما فيها زائدة. طيب، وش لي ناقصه؟ منصوبه على الظرفيه، والعامل فينا في مثل هذا التركيب قوله اغفى، اغفى اغفى. طيب، وقوله اذ اغفى، اذ هذه بعضهم يرى انها زائده، ويقول التقدير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهورنا أغفى إغفاء، يعني أغفى إغفاءة في ذلك الزمن الذي هو بين أظهورنا. ويجوز فيما أظن أن نجعل إذ ظرف، يكون هذا من باب البدل لبين الأولى، ولكن هذا بعيد حقيقة. الذي يرى أن إذ إما زائدة، وإما أنها حرف للتعليل، وهذا أيضا فيه نظر وإن كان يحتمل، فالحق القول بزيادتها هو الأسلم. وقوله بين أظهرنا وقول بين أظهرنا، هذه أيضا ظرف مشرب حال من رسول الله، حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويجوز أن نجعل بين أظهرنا خبر لقوله رسول الله ذات يوم بين أظهرنا، ونجعل ذات هي الحال، رسول الله حالة كونه ذات يوم بين أظهرنا. وأهم شيء هو أن نعرف إعراب بين أو بينما، لأنها دائما تشكل على الطلب، فصارت بين ظرف وألف فيها الإشباع، وما إن كنت فيها فهي زائدة، وعاملها الفعل الذي يأتي بعدها وهو في هذا المثال أغفى. مش معنى أغفى أغفاها؟ يعني نام نومة، وهذه النومة هي ما يعتريه عند نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه متبسما فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا، أي قريبا، سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدون ما كان؟ فقال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا الحديث استدل به من يرى أن البسملة من السور. وجدت الآلة أنه قال أنزل علي آنف السور ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة من السور، ولكنه في الحقيقة ليس بصريح. ما صريح؟ لأنه من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها للدلالة على أن هذه السور كاملة، لأن البسملة يؤتى بها لبيان ابتداء السور، فجاء بالبسملة إشارة إلى أن هذه السور كاملة. لأنه لو قال أنزل علي سورة ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لكان ربما يتشوق الناس إلى بقية السورة مثلا أو أول سورة. فلما ذكر بسملة دل ذلك على أن هذه أول، هذا أول سورة. على كل حال ليس بصريح. حديث أبي هريرة السابق والذي بعده الأول والثاني كلاهما صريح في أن البسملة ليست من السورة. وعلى هذا نقول عندنا دليلا، أحدهما صريح والثاني محتمل. والقاعدة أنه إذا وجد دليلان أحدهما صريح والثاني محتمل مش نأخذ بالصريح، لأن هذه طريقة على أضافة من العلم. كما في القرآن تماما، هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره. وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها أيضا، أنه إذا اجتمع نص محكم جيد ونص متشابه فالواجب حمل المتشابه على المحكم، لأنه ما يمكن معارض البين بأمر خفي حتى يبقى الأمر صريحا. أُلقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا هذه الأسماء الرحمن الرحيم في سورة النمل اشتراكنا من أن السورة، لأن ما ابتدأت بها السورة، لأن الله يحكي ينقل فيها كتابا كتبه سليمان إلى ملك السبع. ما يقول في هذا النساء؟ نعم. ما الله هذا؟ ما الله أن يفرق بين هذا وآدم؟ الذي يظهر أنها ليست من السورة لكنها ابتدع بها. ويدل على هذا أيضا وأصرح منه حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. دل هذا على أن الفصل لا يبدأ بها ليتبين أن هذه السورة مبتدعة. نعم. نعم. لا بس يقول علّه عندي بعدم سماع الهشمي من أبي هريرة، لكن ذكر أبو حسان في الثقات. طيب. هل هذا نعم؟ لو قائش لو هذا سبق الكلام فيه، وقلنا ان الحديث الاكثر ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الاثبت انه لا يشعر بها، ولكن ما ذلك لو جهر بها فلا ينكر عليه، انما لا ينكر انه ان جهر بها مساوي للاصرار، لان الاصرار اكثر واثبت، ولكن مع هذا لا باس ان يشعر بها احيانا. لا يجهر بها على بعض، الذي نرى انه ما يشعر بها، لكن لو جهر بها لم يكن عليه، يعني ما نجعل سنيه الجهر مقارنا لسنيه السريه، فالاثبت والاكثر الإسراف. لكن لو أنه جاء ما نقول هذا بدعة حرام من جائز، لأنه ورد إلا أنه لا يساوي ورود الإسراف على المتصالح. يعني كان هل يشعر بها أو مثل هذا سؤالك؟ ليس الشيء إذا قلنا إنها من الصورة فيها ربيع، وإذا قلنا ليست منها فإنه لا يشعر بها. ولهذا من يشعرون بالبسمة في الفاتحة تجدهم يشعرون بالبسمة في غيرها من الصورة، حتى يفرق الفرق أن من أقرأ الفاتحة وإليك مثلا سورة الكافرون تجد يشعر بالقراءة فيها. فلا من لكم من يرون الذين يرون أنها من الصورة يشعرون بها. لا يفرق لأنه بسم الله المسلم، بسم الله المسلم عند القائلين بأن عليك من السواء يقولون إن الإثارة بها أفضل. نعم هي آية صحيح أن البسمة لا آية لكنها مستقلة، مستقلة عن السورة بس يتابعها إلى علامة. باب وجوبها إذا لا صحيح أن يستعيد فقط ولا يبسط حينها إن كان من أول سورة يبسط، أما إذا أراد أن يقرأ في أثنائها فإنه يستعيد فقط، لأن الله حينما أمرنا بالاستعادة فقط. وأما فتنة فلا ينبغي أن تتركه. باب وجوب قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ لا تدرك صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد، رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله برواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب كما ذلك، رواه أحمد وأبو داود. طيب يقول مؤلف باب وجوب قراءة الفاتحة. المراد بالوجوب هنا ما هو أعم من الركن والشرط والواجب، ولننظر هل هذا الوجوب للركنية ولا للشرطية ولا للواجب فقط. نعم الأحاديث تدل على أن الوجوب هنا وجوب ركنية لا وجوب شرطية ولا وجوب للتساوي، لأنه مثلا ستر العورة هو واجب في الصلاة ولا غير واجب؟ واجب، لكن الوجوب شرطي لأنه يتقدم على الصلاة ويلزم من مزيته. لكن قراءة الفاتحة واجبة إلا أنها وجوب ركنية لأنها من ذات العبادة، ولهذا إذا كان الأمر واجبا في العبادة وهو من ذاتها أي من ماهيتها ومقوماتها فهو إما واجب وإما ركن، أما إذا كان سابقا عليها فهو شرط. الفاتحة نقول وجوبها هنا وجوب ركنية لا تصح الصلاة إلا بها. والدليل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا نفع الجنس. الصلاة تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل، وتشمل كذلك صلاة الإمام وصلاة المأموم وصلاة المنفرد. هذا نحن نعلم حتى نشوف إذا جانا شيء يخطط من شعره، إنما كلمة لا صلاة عامة شاملة تشمل الفرائض والتطوع وصلاة المأموم والإمام والمنفرد. وقوله بفاتحة الكتاب في هذه الصورة المعروفة، وسميت فاتحة الكتاب لأنه فتح بها لا لأنها أول ما نزل، فالأول ما نزل من القرآن أربع آيات من سورة إقرأ من أولها، لو قال قائل المراد بقوله لا صلاة أي كاملة، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعلى هذا فنحن النفي هنا على نفي الكمال لا على أنه نفي للصحة. وعندنا هذا الدليل من القرآن ومن السنة، فقرأوا ما تيسر، فما هو الجواب على هذا القول؟ هو يقول نعم على الحصر. نعم يقول اقرأوا ما تيسر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن حال عام أو مجمل، إن شئت تقول مجملا، بينه هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن الواجب قراءة فاتحة الكتاب. نعم. ثم لو قال لنا لماذا تذهبون إلى كون ما تيسر مجملا وهذا مبين له، لماذا لا تذهبون إلى أن النفي هنا نفي للكمال إذ لا يتعين أن نجعل ذلك مجملا وهذا مبين؟ نقول لا في أيضا دليل غير هذا، نقول لأن حديث أبي هريرة وحديث عائشة صريح بأنها فاسدة، من لم يقرأ بهم القرآن فصلاته حجاج أي فاسدة، وبذلك نعرف أو يتعين أن يكون المراد بالنفي إيش؟ نفي الصحة، لأنه إذا ثبت الفساد لمن لم يقرأ ثبت الصحة أيضا عمن لم يقرأ، وبهذا التقرير يتبين أنه لا حجة لمن قال إن قوله لا صلاة أي كاملة بدليل الآية والحديث. طيب نعم. ثم اللفظ الذي أعقب المؤلف بهذا قال لا تجزئ صلاة، المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه صريح بأن النفي هنا مش نفي له للحجة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال الإسلام صحيح. وقال غيرهم ولا أقرأ لأن فيها أشياء كذلك تتعلم الآن التمر إلى الظاهر إذا هذا الثمر الكتاب يعني فعل لا المعروف إلى الآن في مثل اللغة. نعم يمكن أن نقول هذا يعني. إن المراد ما يجب عليكم أن تقرأوا قراءة تضيقكم في صلاة الليل فتقرؤون ما تيسر، يمكن هذا، لكن كلمة تقرأوا ما تيسر عموم يتناول حتى قراءة الفاتحة لولا لا صلاة الليل فنقول هذا الرجل يقوم صلاة الليل يقرأ لي تيسر له، واللي تيسر له مثلا أن يقرأ سورة لم يكن. نعم. ليه حال هم من حتى لقيام الليل، في قيام الليل لو أن الرجل قرأ ما تيسر ولم يقرأ الفاتحة وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاج، رواه أحمد وأبو بن ماجه، وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي في الباب الذي قبله، فإنه يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج. طيب سميت أم القرآن نعم لأن أم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء، والفاتحة يرجع إليها معنى القرآن كله موجود فيها إجمالا، موجود في الفاتحة إجمالا، فالقرآن يتضمن التوحيد ويتضمن الأخطاء ويتضمن أحكام كلها موجودة، أمهاتها ورسولها موجودة في فاتحة الكتاب. فبالحمد لله رب العالمين إثبات الصفات إثبات التوحيد أقسام إثبات التوحيد لأقدامه. الحمد لله رب العالمين، بس هذه الآية فيها إثبات التوحيد لأقدامه. الألوهية في قوله الله، والربوبية في قوله رب العالمين، والأسماء والصفات في الحمد، الحمد لله لأنه لا يحمد إلا على كمال صفاته وإحسانه، والباقي زيادة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قوله إياك نعبد العمل، العمل والعبادة والتعبد لله، وإياك نستعين التوكل، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها إثبات الأصوات، وأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وظالمون. فالمنعم عليهم هم الذين علموا الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، يعني لم يعملوا بالحق جهلا منه. قيل ان النصارى من اي اقدام؟ لا، في الوقت الحاضر من القسم الثالث، انها القسم الثاني وهم المغضوب عليهم، يعني بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام انتقلوا من وصف الضالين الى وصف المغضوب عليه، لانهم لا فرق بينهم وبين اليهود. اليهود حينما كانت شريعه عيسى قائمه اشمعنى بهم مغضوب عليهم؟ لانهم علموا الشريعه الحقيقيه التي هي شريعه الاسلام في نبوه عيسى، ولا تخالفوه. بعدما جاء شريعه النبي صلى الله عليه وسلم علمها النصارى فخالفوه، فصاروا في منزله اليهود بالنسبه لشريعه عيسى. وعلى هذا فنقول النصارى بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرون من قسم المغضوب عليهم. ولهذا لا يجيب له بعض الصور. نعم، واحيانا عندما نقول الضالين هم بالامين لنرجع الى نفسه في الثنايا في الهجراء ولا المدرسه. نعم، يشك الله اعلم، مثلا نقول الله واسع. نعم، نعم صحيح، اذا هذا بحكم الانسان والحلف به اذا قال، فهل نجعل الحكم معلقا بمجرد القول؟ نعم، او لا بد من قول يشعر الانسان بانه حمد ربه فيه. هو ما في شيء مؤثر، هو مؤثر ما في اشكال، لكن الكلام هل الله يجيب المصلي وهو قاتل؟ لا اصلا ما في شيء، لكن هل يجيبه الله وهو قاتل ما يجيب حمد ربه ولا محمد ربه؟ ما اختلفنا في ان هذا نعم، ولا اختلفنا ايضا في ان الصراط مبني، انما الان على الاشكال هل ان الله يجيبه اذا قال الحمد لله رب العالمين وهو غافل لائم في فك الدكان ولا فك السيارة ولا فك هل يجيبه الله ولا لا؟ هل يجيبه الله ما هل يجيبه؟ كيف يقول له الحمد لله عبدي وهذا عبد حقيقي؟ ما يشعر اطلاقا ان انت من الله. على كل حال نقول ان شاء الله فضل الله واسع ونأخذ بالعموم، نقول هذا الرجل قال الحمد لله رب العالمين، فيقول الله روحي الحمد لله. هل يمكن ان يتكلم الى العبد ان الله يعني لها الإنسان؟ نعم، يلتحق عن الواقع. أعرض الله عنه، أعرض الله عنه، وقال أتذهب إلى خير مني؟ ما خالف إن هذا صحيح، بلا شك أن التفات القلب عن الله، إنه يجب أن الله يتذهب عن هذا. لكن بس إذا أخذنا بالعمي ما نفعل أنت شرعت ما ناسب الحرف إن شاء الله مفتح قلبه وهو صحيح يجب أن كان يحفظ قلبه لأن الإنسان يشك إلى حد بعيد في أن الله يجيبه ويقول حمد أن عبده وأنت ما ندري وأنت حمد الله ولا مسؤول أي كيف لا تنفيذ؟ نقول أن أقول وعلى أن الآية تدل على نفس الحق؟ أن نفذ العريض أن نفذ الكمال أما قلنا أن الذين قالوا نفذ الكمال استدلوا بالآية يقرؤون ماذا يكثر من القرآن يقولون لما قال اقرأوا ما في أصل القرآن هم قال لا قرأ بل من يقرأ قلنا هذا على أنه في الكمال فالفاتحة من غير لكن لو قرأ غيره مما في أصل فقد أتى بواجب مفهوم؟ حسنا لأبي الشهر وكذلك أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب عنه ما يقول. وكتابة حقيقة وثيقة يعني حفظ للدين وثيقة عند الدنيا. هذه المقاطع لو كان الله أنقاها في الأصل موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينكر. يقول لك جنسها موجود مقرر. الدين موجود مقرر. وهكذا الإبداع والتفكير والإبداع والإبداع وما أشبه ذلك هو جنسه مقرر. وقوله بفاتح الله الجواب لك أبيات ونادى. هذه كلمة اختلف الناس فيها. فمنهم من قال إنها شاذة فلا تقبل. ومن قال إنها شاذة فلا تقبل. لأن الحديث الكبيرة التي تكاد تكون شيء متوافرة ليس فيها قول ونادى. ومنهم من قال إنها شاذة ولكن معناها أن لا تنقص. معناها إلا بقراءة فتح الكتاب أو أبيض. يعني كما زاد رفع للنقطة بسلك وأرسلناه في دامها بألف أو يزيد. المعنى لا ينقص إلا يزيد. المعنى هنا كما زاد يعني النقطة في قراءة إلا بدون القرآن في حديث آخر في مراد بما الموجة لا بد أن نعين ولله يقدر أن نفعل ثلاثة حوافل عينها للناس وبينها لهم. ثم قال المؤلف ولا وقيلة الله لأن الله تعالى جعل ذلك كونا. فإن العرب اتخذوا هذه الأشياء فهي كونا مقدرة ومشهورة، لكن شرعا هي مجهولة. طيب، ومنه فيما يظهر وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني ما شرع لكم أمرا يخرجكم ويقول لكم على ويكون عليكم من نظيم، وكل ما جعله الله تعالى من الشرع فهو تعالى. هنا انما شرع الايمان سبحانه وتعالى شرع، يعني شرع بناء الذي به قرار الجماعة ليحكم به، يعني ليبتلى به ويتخذ ايمانا. فرع على ذلك قوله فإذا خطا فكبر، إذا خطأ فكبر. هذه تشير إلى أن حال المأمور مع الإمام فردا، أحوال المأمور مع الإمام فردا. كذا إذا خطأ فكبر، كلمة فكبر تبيح عليه، كلمة إذا خطأ تبيح عليه أيضا. إذا قدر تقيل عليه أن لا يكفر قبله ولا معه، أولا إذا قدر لا يكفر لا قبله ولا معه، لأن إذا قدر قبله أو معه فأنت ما جربت تكفيره. قلنا لا يكفر أن يقول إذا قدر وكفره تقيل عليه أيضا. نعم، وهي المتابعة وعدم التأخر، يعني أن تغادر تغادر، نعم أن تغادر ولا تتحدث، أن تغادر من أحدث ينفع أن تكبر عدم التخلف، أنه لو تخلف لن يكفر تكبيرا لأنه إنما يروي ما أجمعوا عليه، والرواه اختلفوا فيه على ابي هريره فلما اختلفوا عليه صرح فاذا نرى انها صحيحه لكن نقول اننا لا نذكر في كتابنا هذا الا ما اجمع عليه اي ما اجمع عليه الرواه والرواه عن ابي هريره اختلفوا فلهذا حدث عنه في صحيحه وان كان يعتقد ان هذه الشرطه صحيحه ويؤيد صحتها عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون فإن أول ما في ذلك قراءة الإمام مع المأمون فإنه مأمور بإنصات لها على أن هذا القارئ كان يرفع صوته ويصرخ، يعني ما في منادى الا اذا كان يصرخ ويصرخ ويرفعه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الذي بمعنى انه يسلط عليه القراءه ويحسن قراءته في قراءته. لكن مع هذا قوله عليه الصلاه والسلام عن قوله لا تسألوا أو لا تقرأوا من العربي يعم النهي عن القراءة السرية والقراءة الجهرية. وقوله فيما سبق إلى قراءة فأنصفوا يعم أيضا القراءة السرية والجهرية، وإن كان مأمور بالإنصاف حتى في الخارج فهذا من المتابعة. أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن الاستسقاء الذي أمر به أن لا يشرب، أن لا يشرب، ولهذا كما قال له رجل أرأيت فاتحة قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، لأنه يرى رضي الله عنه أن النهي عنه شرب، إذا قال لا يشرب لا يشرب، ولكن يقرأ في ذلك الشيطان وهو لا شك. أول مرة كان يقول هذا الحديث يدل على أن الرجل كان يقرأ جهرا، كان يقرأ جهرا، عرفتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أنادى القرآن فشك أن هذا الكتاب الإسلام، أي كأنه يقول لا أنادوني القرآن. يقول أنزل الناس عن القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشعر فيه. قول عن القراءة هل المراد القراءة سرا وجهرا أو القراءة جهرا؟ يحتمل الحقيقة، لأن أصل الإنكار على أي شيء على من أدرى أي شيء جهرا. وكلمة على القراءة عن كلمة عن القراءة يعني الجهر والسر. فلعل الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقرأ أحد، فلهذا انتهوا عن القراءة فيما يشعر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون حق أو سبب عن النبي اشتراه على اجتماع بعث النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، وذلك لا يكون إلا بجهر. كل ما صار النهي عن الجهر لعموم قوله إذا قرأ فأنصت، فإن الإنصات يقصد الاستماع، ولا استماع وإنسان لم يقرأ ولا استطاع لا يمكن السمع، لأنه علم الإنسان قلبين في جوفه. وعلى هذا فنقول عن القراءة أي سرا وجهرا، أما جهرا فقطعا، لأن ذلك هو سبب الحديث طبعا يتساوى عنه. وأما سرا فما من العبارة هو هذا يتساوى عنه حتى سرا لقوله عن القراءة ولم يقل عن الجهل وقال عن القراءة، دل ذلك على أنه يتساوى عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشعر فيه سرا وجهرا، يعني لا يقرأ لا سرا ولا جهرا. ويؤيد ذلك ايضا فان ما قلنا ان انتهوا بعد قراءه وشهر الا بقراءه الثالث وهو قوله اذا قرا فعصى فان القراءه تقتضي شرط القراءه والشهر. طيب وقوله عن القراءه فيها عموم اخر ايضا وهو انها تشمل قراءه الفاتحه وغيرها، يعني اتوا عن القراءه وعلى هذا فإذا جعل الإمام بالقراءة سقطت قراءة الفاتحة عن المأمومين، لأن الصحابة انتهوا عن القراءة. ويقوم هذا الحديث ناسخا للأحاديث التالية وهو قول لا تفعلوا إلا بكم القراءة، يقول فتح الناس عن القراءة أي قراءة أبعد فيكون هذا الحديث ناسخا. هكذا قرأه بعضهم وهو أن هذا الحديث ناقص لقول لا تفعلوا إلا بالكفار. وثاني أن هذا التقرير غير صحيح لأنه يشرب الناس. هذه واحدة تقول تأخذ ناقص وهذا قد يقولون إلا قوله من كان الناس تريد على هذا أخلاق. لكن تعذر الجمع هذا هو الذي يرسل الدليل وهنا غير موجود لأن الجمع هنا بين هذا الحديث وبين العبادة ممكن بحيث أن الناس على سواء فيما عدا قلنا عدا فاتح بدليل أنهم ينادون رب الصلاة كل قراءة وإذا أنكر الجمع لم يلجأ إلى الناس فالمهم الصلاة لأنه إذا أنكر الجمع فأنا وجد لنا طريق من العمل في الحديثين أو الآيتين مثلا وإذا تعذر الجمع لا بد أن ينهي الله إلا أن العمل في أحدهما بخلاف ما إذا وإذا كان يمكن العمل في الدليلين فهو واجب لا كان يرى أحدهما. طيب وعلى ذلك أن الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إيمانكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تقلوا إلا بأم القرآن فإن صلاة لا تلمن لم يقرأ فيها رواه أبو داود والترمذي عند زيادة والبخاري في جزء القراءة وصححه قوله شرائح عند أحمد وحتى قوله حتى هذا الحديث انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح قال إني أراكم تقرؤون خلفهم وراء إيمانكم أراكم إما أن تكون بمعنى الصرف يعني أظن أو بمعنى العلم وقال إنها بمعنى العلم لأن ثقة القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام هي على أن حكمها يسمع شيئا ولكن هذه كلها في التقليد يقول اني اراكم في التقليد فقرر الصحابه ذلك في القدم ايضا قالوا اي والله فقال لا تسالوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه ابو داود والترمذي والبخاري فالحديث هذا نص في الموضوع وان قراءه الباب واجبه الصلاة الجهرية والسرية ولم يقل إلا بيوم القرآن علل ذلك بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به فمثل ليس بها الصلاة فقط استثناء معلل وهو أنه لا صلاة لمن لم يقرأ به في أن يبقى حديث أبي هريرة السابق فانتهى عن القراءة مشقة محمولا على ما عدا الفاتحة وهذا دائما يقع أن يقرأ عاما ويراد به ويخفف يقرأ عاما فيخفف وعلى هذا فنقول ليس في حديث أبي هريرة دليل على النص لأن من شروط النص العلم بتأخر الناس وقوله عليه الصلاة والسلام لا قراءة بينه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها يستثنى من ذلك مسألة ورد بها النص وهي ما إذا أدرك الإمام رافعا فإذا أدرك الإمام رافعا سقطت عنه قراءة الصلاة دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم رافعا فرفع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الصائم فقال أبو بكر عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله شرفا ولا تعد ذلك الله شرفا ولا تعد كيف نعم فهذا الحديث يدل على انها في هذا الحال سقطت عنه ما هو الدلاله منه والدلاله ان ابا بكر انما استعجل ورفع قبل ان نزل الى الخط لماذا؟ بلا شك وإلا لم استعجل لأنه يجب ما بعد مرة يقينا وليس الصحيح انه لاجل ادراك الوقوع كما جاء ايضا كما جاء الجواب بذلك لكن على الصحيح قال خشيت ان تقول يا رب علمنا انه ادرك هل علمنا انه ادرك هذا الفعل او من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له ومن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله شرفا ولا توبه يقال كيف تقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وهو قال له لا ترد قال له لا ترد من العود يعني لا ترد من ذلك ومن وجه التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر في شعائر الكفر ولو كان من الله ولا تصح رحمته لعدم قراءة الفاتحة لأمره ليش؟ في عادة رحمة بقضاء الفاتحة لأمره بقضاء الفاتحة فلما لم يأمره بقضائها دل على أنه أدركه فإذا قال قائل إن قوله لا تعد يدل على أنه لا يجوز العود لمثل هذه الحال وذلك دليل على وقوع القراءة في هذه الحال ثم ومن هذا الجواب لو قال قائل لا ترد اي لمثل هذا العمل وذلك لانه يطول به قراءه الفاتحه يقول هذا حرام لانه يطول قراءه الفاتحه قلنا لو كان لقواعد قراءه الفاتحه في مثل هذه الحاله تاثير لقال له اقدر العمل وقال له اقدر العمل ثم إننا نقول جواب آخر كلمة لا ترد نحن عن العودة لمثل صنيع أبي بكر ولننظر أبو بكر صنع أشياء أولا السرعة ثانيا الركوع قبل أن نزل إلى الصف ثالثا سقوط الدخول مع الإمام في الركعة دخول مع الإمام في الركوع يقول مع الإمام في الركوع نعم والسنة يفسر بعضها بعضا لكن يقال إذا الإقرار والركوع والسجود الصف والدخول مع الإمام في الركوع هذه ثلاث أشياء كلها ينطبق عليها قوله لا ترد كلها يحتمل أن تكون كلها داخلة في قوله لا ترد والسنة يفسر بعضها بعضا ونقول أن الإكراه فقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإكراه فامشوا إلى الصلاة ولا تعرفوا السكينة ولا تسروا هذا ورد من أجزاء ورد السنة إذا ترد الإكراه فهي عن باب السنة قوله يدخل في الصلاة قبل أن يدخل إلى الصف غير الحاجة هي معه لأن الزمن هو أي شيء بنقاط وأن يدخل مع النار قبل أن يكفر الصلاة ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفر الصلاة إلا إذا استوى الناس في صفوفهم قبل أن يستوى ما يكفر حتى أنه في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما كان يأتوان رجلا يصوي الصفوف أو رجالا فإذا أتوا وقالوا من الصفوف الصلاة كفروا إذن هذا أيضا من نوادر النهي يعني من صح أن يكون النهي وارد عليه الدخول مع الإمام في الركوع ما صح أن يرد عليه بل لو جئت بطمأنينة حتى وقفت في الصف والإمام راكع ثم رجع هذا ما أنظر عليه السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركت فقد كان مأمور بأن تصلي ما أدركت فما أدركت فصلت فإذا إذا أتيت كل يوم راجع فأنا مأمور بأن تصلي ما أدركت ما أدركت فصلت وأنا ما أدركت فصلت لا أدركت الركوع فأصلي معه فتبين بهذا أن النهي في حديث أبي بكر إنما يتوجه على أمرين مما فعل وهما الإقراء للدخول في الصلاة قبل أن يصل يصل. أما الدخول نازلا حال الركوع فهذا لا يعني، بل الأمر ثابت في التلقين في قوله وما أدركتم فصلوا. وفي هذا التقرير يتبين أنه يستثني صلاة الضحى هذه الصورة. أما وجهها من حيث المعنى فوجهها من حيث المعنى أن هذا أن القراءة إنما هي ذكر صيام، القراءة ذكر صيام، وصيام هنا فقط. لماذا؟ لمتابعة الإمام، لوجوب متابعة الإمام. ولهذا نرى أن الرجل لو جاء والإمام لم يرجع بعد ثم دخل معه واسترجع وشرع في الفاتحة ولم يتمكن من إدراكها بتلاوتها حتى رجع الإمام وخاف أن تفوته الركعة نفسها، فإنه في هذه الحال يرجع وإن لم يرجع، لأن المال الموجود في سيدة بكرة موجود في مثال. لو تأخر مؤمن لأن ما هذا الذي يذكر القراءة. لأنه إذا جاءت أن المأمون يلقى في تفسير فاتحة